الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قطار الزمان يجري بأعمارنا لا ينتظر أحدا. فجأة تعيد حساباتك مع نفسك، تجد أنه مر عليك في هذه الدنيا 20 سنة أو 40 أو 70 أو غير ذلك، وتقول مر علي في هذه الحياة 15 قرن أو 15 قرن أو 3/4 قرن، فما الذي حققته أنا في هذه العقود المتتالية 10 سنوات وبعدين 10 سنوات 10 سنوات؟ سبحان الله، التحايل على الزمن وعلى الوقت تفوق فيه السلف الصالح، أخذوا هذا من الدعاة الأول الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. لم تضحك عليهم الأيام، لكن الأيام لم تضحك علينا فقط، وإنما بعثرناها شذر مذر. بالله عليك أضرب لك أمثلة بسيطة دليل على ضياع أوقاتنا وأعمارنا، والوقت والعمر هو نصف ما نسأل عنه يوم القيامة. يعني نحن سوف نسأل عن أمور الأربعة، نصفها يعني 50% منها السؤال عن العمر. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، هذه 50%، وعن علمه فيما صنع فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني العلم والمال 50% والعمر 50%. ما الذي صنعته أنا بهذه 50؟ أحيانا الإنسان يجلس مع نفسه وأنا أريد أن تفعل هذا، وتقول لو أنني منذ أن بلغ عمري 10 سنوات أو 15 عام إلى أن عبرت 50 و60 و70، لو أن كل يوم اقتطعت من 24 ساعة 1/4 ساعة فقط، 15 دقيقة، هذه 1/4 ساعة تكون خالصة بينك وبين ربك، ماذا تصنع فيها؟ أنا أدعو أبنائي وبنات الحاضرين والذين يسمعون هذه الخطبة إن شاء الله بعد أن توضع على الشبكة العنكبوتية، الأولاد والبنات اللي في سن 10 و15، يريد يصمم على أن يقتطع من وقته كل يوم 1/4 ساعة. هذه 15 دقيقة يستطيع أن يحفظ فيها 3 آيات من كتاب الله. خلي كل يوم مخصص 1/4 ساعة فقط تقتطع من وقت لعبه، من وقت مذاكرته، من وقت جلوسه أمام الشاشة على الحاسب الآلي، 1/4 ساعة فقط يأخذها في الصباح في الظهيرة قبل أن ينام 3 آيات. أنا أضمن له إذا كان في 10 لن ينتهي به المرحلة المتوسطة إلا وقد حفظ كتاب الله عز وجل. يعني أنت لو تحفظ كل يوم 3 آيات فكل سنة أكثر من 1000 آية، بعد 5 سنوات و6 أشهر و19 يوما تكون قد حفظت كتاب الله عز وجل. هذا الكلام يقال للذي بلغ 20 و40 و60. لماذا؟ لأن بعضا من الصالحين حفظ القرآن بعد سن 80. ليست القضية الحفظ، الصغير سوف يحفظ من باب الذاكرة، الكبير سوف يحفظ من باب التدبر والتطبيق. لأن هل يرى نفسه بعد نصف قرن من الزمان هل يرى نفسه وقافا عند كتاب الله عز وجل؟ لكن انظر إلى المسكينة مثلا التي ابتليت بالعمل، هذه الظروف الخاصة أو الملابسات الخاصة أو موت الزوج أو عدم وجود العائل، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لو أن على مرايا نسائنا في غرف نومنا، لو على المرآة عداد بالثواني أو بالدقائق، وكلما وقفت المرأة أمامها وذات الموظفة كل يوم واشتغل العداد، كم تقف في اليوم أمام مرآتها لتعدل هندامها قبل الخروج؟ يوميا 5 أو 6 أيام في الأسبوع، 25 أو 26 يوم في الشهر أو أكثر. هذا الوقت لو حسبته هي مقابل ما حفظت به شيئا من كتاب الله أو بيتا من الشعر أو جزءا من حكمة أو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة والصالحين كان عندهم الوقت، كما قال الحسن البصري: لحقت أقواما بالصحابة كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دنانيركم. يعني شو أنت تحسب المبلغ اللي معك، تقول هذا 900 950 1200 5000 أقل أكثر، فأنت حريص على حساب الوارد وحساب الصادر. أنا معي 5 أنفقت 2، أنا معي 3 وجاءني 5، وهكذا. فأنت تحسب هذا لأنك حريص على المال، سبحان الله. لكن حرصنا على الوقت هذه كارثتنا الكبرى. العمر هو أهم رصيد لك في الحياة، وأنت ما تحايلت على هذا العمر حتى جعلته نصيرا لك وصديقا لك لا عدوا مسلطا عليك. بمعنى الأمل ما زال باقيا، العمر ما زال، يعني ما ها نحن نسمع الخطبة، إذن العمر ما زال موجودا وهي أكبر نعمة. لكن العاقل هو الذي يتوقف ويعيد دراسة أولوياته في مسألة الوقت، لأن أيامك الخمسة أهم يوم فيهم هو اليوم المشهود. أنت لك يوم مفقود انتهى، ويوم مشهود هو الذي أنت فيه العمر، ويوم موعود هو يوم أن يأتيك ملك الموت. ولعلمك أنت تعلم أن الموظف الوحيد في العالم من قبل رب العباد عز وجل ومعطى توكيل حصري بقطع رزقك هو ملك الموت، بس الله فوضه في أن يوقف لك عجلة العمر التي أنت من الواجب أن تكون حريصا عليها. والأغرب من الخيال، نحن نتعامل مع قضية الموت كأنه كتب على غيرنا. يعني تزور أنت قريبك في المستشفى وتجد في حالة مترنحة، الضغط والسكر والكلى والقلب والصدر والعظام كله، سبحان الله. فتقول هو أقرب إلى حافة القبر مني، يا من يسير على قدميه، تنفسه سليم، وربما يكون من لاعبي كمال الأجسام أو المصارعة أو الكرة أو غير ذلك، فأنا سليم وهو مريض. فالفكر المغلق يقول أنه هذا الذي على سريره ملك الموت أقرب إليه مني. ينزل هذا الكامل البنيان، يعبر الطريق، تذهبه سيارة، ويشفى من في داخل المستشفى، ويعود إلى بيته ليعيش عشرات السنين. فإذا قضية ظن الإنسان أنني عندما أستغني عن موظف عندي أو يستغنى عني أنا كموظف، يقول قطع فلان رزقي، يا أخ الإسلام أنت رجل مؤمن، لا يقطع فلان رزق فلان. الله عز وجل لم يجعل رزقك في متناول أحد. ماذا قال ربنا؟ وفي البنك المركزي رزقكم؟ هل قال في خزانة المؤسسة رزقكم؟ قال ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، يعني كسهولة الكلمة التي تخرج من فم الآن سهولة نزول الرزق. سبحان الله، بل في الكلمة قد أتعب لأني أفكر وأفكر في لفظها وفي حروفها وفي صياغتها، متى أقولها متى لا أقولها، لكن الرزق ينزل عليك منهمرا. قال أحد الصالحين معلما إيانا: لو كانت السماء من فضة والأرض من حديد للسماء تمطر قطرة من مطر ولا الأرض تنبت نبتة من زرع. يعني إذن وسائل الحياة غير موجودة، ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي أن الله سوف يرزقهم. أنتم تتلقون هذا الكلام ببرود أعصاب. لماذا؟ لأن قلبك مهموم. أنت آتي إلى المسجد وكلك هم، هم الرزق وهم الغد وهم المشاكل مع الزوجة، هم القضية في المحكمة، همك مع صاحب العمل، همك مع الموظف الغير أمين الذي يعمل تحت يدك، همك على اللف والدوران الذي نعيش في حياتنا، هم الفضائيات التي تنقل لك أحوال المسلمين التي لا تسر صديقا ولا تسيء عدوما. كل هذه الأمور مجتمعة معك. فأنت عندما تأتي لتشحن قلبك بالإيمانيات يوم الجمعة مساحة الهم أكبر من مساحة الاستماع والتدبر. ولذلك أنتم تنظرون إلى جيلنا الجديد، أولادنا اللي هم دون 20، أنهم جيل ضائع وجيل تائه. لا، الذي ضيع هذا الجيل هو جيلنا، جيلنا 50 و60 و70. لماذا؟ لأننا ورثنا عن أجدادنا الأقربين اللي كانوا في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، يعني من أكثر من 60 سنة، كان عندهم 30 و40 سنة، هم الذين خذلونا وسلموا فلسطين للصهاينة. هذا هو الجيل الفاشل الذي ربانا. فتربينا نحن على السلبية وعلى اللف والدوران وعلى الغش وعلى عدم احترام الوقت وعلى عدم تقدير الآخر، وأصبحت الدنيا أكبر همنا. تخيل أنت عائلات بأكملها، أسر تكون نشأة جديدة، ويحدث طلاق بين الزوج والزوجة بعد مرور عام واحد من الزواج. أتدري بما؟ لأن الأم الزوجة يعني العروس التي ما مر على زواجها عاما تريد تسمية المولودة باسم أمها، وهو يريد تسمية المولودة باسم أمه هو، وتحدث المشاكل والقطيعة. هذا أو هذه أسر تستحق أن تكون جيل النصر؟ لا تستحق الحياة أصلا. يعني أسرة تنفصل من أجل تسمية مولود، أسرة أخرى تعيش في نكد ليل نهار لأن أملها في الحياة منذ أن كان الولد في الروضة عنده 4 سنوات، وهي تترقب أن يدخل الكلية الفلانية والجامعة الفلانية ويضع بيضه كله في سلة واحدة. فإذا لم يتيسر للولد الدخول أو البنت في هذا المكان عاشت الأسرة في نكد، كأن إحنا يعني إن شاء الله سوف ينتج جابر بن حيان أو الخوارزمي أو الفارابي أو ابن سينا، ولكن أنجب العمالقة عمالقة وأنجب الأقزام أقزاما. ولذلك أم أحمد بن حنبل لما مات أبوه وهو صغير يعني عزمت على أن تحيك الأثواب الثياب، تشتغل خياطة تنفق على أحمد وتفرغه للعلم، حتى حصلت الأمة على أحمد بن حنبل. الإمام الشافعي لما ذهب مع أمه إلى مكة وترك غزة واستأجرت أمه بيتا، كان يكتب على العظام وعلى السعف النخيل وعلى الأحجار ما يسمعه من العلوم في الحرم. كان عنده 9 سنوات، ولد في الصف الثالث الأولي الابتدائي، فكان من كثرة ما كتب تتصاغر الغرفة تتصاغر، حتى قالت له أمه: يا بني هل نبيت على قارعة الطريق؟ يعني أين نبيت؟ إحنا الذي تكتبه هذا كثير. فعكف الشافعي جمعة فحفظ كل ما كتب، ثم تخلص من كل هذا وحفظه يعني في ذاكرته التي أعطاها رب العباد له، ورب العباد أعطاه فطنة، فكان يخبئ الصفحة اليسرى حتى يحفظ الصفحة اليمنى قبل أن تقع عينه على الصفحة اليسرى. ذكاء الفطنة، فطنة الذكاء، الفطرة السليمة. لم تكن أم الشافعي أنا أريده مقاولا كبيرا أو رجل أعمال كذا، وإنما أردته عالما صالحا. من أين جاءت أم أحمد وأم الشافعي بهذا؟ من كتاب الله عز وجل. سيدنا زكريا لما دعا ربه هو عنده 90 سنة وزوجته 86 سنة وهي عاقر عقيم لم تلد من قبل، ولكن لما دخل ووجد يعني قريبته وهو ولي أمرها مريم أم المسيح عليه السلام عندها رزق الشتاء في الصيف ورزق الصيف في الشتاء، فأكلت الصيف في الشتاء وفأكلت الشتاء في الصيف، فتعجب: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أم مريم سبحان الله كانت نظرت ما في بطنها لله فأنتجت صالحا. انظر إلى الهمة العالية. زكريا هنا شعر أن لا حرج على فضل الله، وأنت يجب أن تأخذ مبدأ زكريا أنه لا حرج على فضل الله. كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو، فإن كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. هنا وقف زكريا في المحراب يدعو. هنالك يقول ربنا بالتعبير القرآن العجيب: